أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت وقبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، كل عام وأنتم بخير. رحمتك يا رب برنامج بنقف فيه كل مرة مع حد من عباد الله تعالى، فئة من عباد الله ربنا بيرحمهم ووعدهم بالرحمة. الفئة اللي احنا هنقف معاها النهاردة، نسأل الله عز وجل أن يمكن لنا لأن نكون منهم، اللهم أمين، هم المحلقون في النسك. أيوة، ما تستغربش، زي ما بقولك كده، المحلقون في النسك. إيه موضوع المحلقون في النسك ده؟ في الحديث من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. تاني مرة: قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. الحديث متفق عليه. المحلقين يعني اللي ربنا من عليهم وراحوا حجوا أو عملوا عمرة وحلقوا شعورهم، حلق شعره أو قصر شعره، دول المقصرين. سيدنا النبي في رواية دعا للمحلقين مرتين وللمقصرين مرة بالرحمة، وفي رواية تانية برضو في الصحيح دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة. عايز أسألك، يا ترى إن شاء الله هتحج السنة دي ولا لأ؟ طب ناوي تعمل عمرة في رمضان ده ولا لأ؟ عمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم الحقيقة في هذا الحديث، وقته ومكانه، يا ترى كان صلح الحديبية ولا حجة الوداع. الصحيح على الراجح وهو المشهور أن هذا الكلام، الدعوة دي، اللهم ارحم المحلقين والمقصرين، كانت في حجة الوداع على الصحيح. هذا الحديث فيه دلالة على جواز الترحم على الحي، لأن المحلقين والمقصرين دول كانوا أحياء، يبقى ينفع أن أنا أقول ربنا يرحمك وأنت حي، أو أنت تقول لي ربنا يرحمك وأنا حي، ينفع ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن الحلق أفضل من التقصير، ووجهه أن هذا الذي حلق رأسه، حلق شعره كله ولم يقصر، قد بالغ في التجرد وتجرد لله عز وجل. مكة ما أجملها من بقعة. عايزك تروح مكة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب، اللهم لا تحرمنا والسامعين زيارة بيتك الحرام يا رب، برحمتك يا أرحم الراحمين. مكة أحب بلاد الله إلى الله. مكة الصلاة في البيت الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. الكعبة، وما أدراك ما الكعبة؟ عجبا لك يا كعبة، تخطفين الأفئدة. الأرض لا تتخيل من غير كعبة، كما أن العام لا يتخيل من غير شهر رمضان. السنة ما بقاش لها أي طعم من غير شهر رمضان، صيام واعتكاف وقيام وقراءة قرآن وليلة قدر، اللهم اجعلنا من الفائزين فيه المرحومين يا رب العالمين. كذلك الأرض ما تتعش فيها من غير كعبة، ما يبقاش لها طعم من غير كعبة، حرما آمنا. جمالها ينسيك أي جمال. ذهبت جارية مرة مع الحج لتحج، وكل شوية تسألهم تقول لهم: أين بيت ربي؟ قربنا على بيت ربنا، أين بيت ربي؟ يقولوا لها: خلاص قربنا على بيت ربنا. لحد لما خلاص الكعبة إيه؟ قالوا لها هذا بيت ربك. فدخلت بيت ربي بيت ربي بيت ربي بيت ربي، وقامت حاطة أيديها وخدها وهي تبكي وتقول بيت ربي بيت ربي، وماتت وهي تقول بيت ربي بيت ربي. الناس اللي راحوا دول عشان يعملوا عمرة فارقوا الديار، عانقوا الأسرار، طهروا الأسرار، وآثروا الافتقار. رحلتهم رحلة عمر، أحرموا عن الحلال، صانوا أنفسهم عن سيء الفعال. يا حسنهم وقد نزعوا المخيط، واجتنبوا التقصير والتفريط، وملأوا قلوبهم بالتضرع البسيط. هاجروا الكدر وهاجروا إلى الصفا، والمروة بعد الصفا، والكل يردد والقلب قد صفا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا سائرين إلى الحبيب قفوا احملوا الرسائل، سلموا لنا على سيدنا النبي. اللي هيروح منكم يعمل عمرة يسلم لي على سيدنا النبي، يقول له الغلبان محمد الحسنين بيسلم عليك. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز لما يشوف أي حد رايح يعمل عمرة يقول له سلم لي على رسول الله، بلغ رسول الله مني السلام. ألا قل لزواري الحبيب هنيئا لكم في الجنان الورود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. اذكرونا بدعوة. سيدنا النبي سمع راجل وهو في الطواف كده بيدعي لواحد صاحبه، قال له مين فلان الفلان انت بتدعي له ده؟ قال له فلان ده حملني أن أدعو له وأنا أطوف بالبيت. قال أبشر فإن الله عز وجل قد غفر لصاحبك. ولو انت دعيت لحد ورب العزة تقبل، الملك يقول لك ولك بمثل. أدعو الله لأحبابكم، أسأل الله عز وجل أن يتابع لي ولكم بين الحج والعمرة، رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من أبواب الرحمة الحلق والتقصير في النسك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده المرحومين لا المحرومين، اللهم أمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.